بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستأنف هذا الدرس أيها الإخوة، والذي تتزاحم فيه العناصر ويضيق فيه الوقت حقيقة، لكني أعيد وأكرر بالنقطة الأولى، وهي أن إتقان هذه البرامج وإجادتها والتعرف على مهاراتها وخباياها لا يتم إلا الممارسة الشخصية والتجربة، لا يتم إلا بالممارسة الشخصية والتجربة العميقة والاستمرار في ذلك مع قراءة ملفات المساعدة والشرح الموجودة في هذه البرامج. أرسلت اللي هو العنوان الإلكتروني للأخوات اللي هو برنامج barnamg@gmail ليرسل عليه فقط إشارة إلى طلب المشاركة في سؤال الدورة في التخريج الإلكتروني، ليجيب على الرسالة بسؤالين، سؤال عن هذه الدورة، سؤال تطبيقي على البرامج. توقفنا عند التخريج باستخدام المكتبة الشاملة، وتعرفنا على أقصى ما تقدمه لنا الشاملة من جمع الطرق. هناك ملاحظة أضافها بعض الإخوة، قال إن هذه الطريق الطويل ربما تفيدني بعض الكتب بطريق أقرب وأيسر. أقول نعم، لا غنى لطالب العلم الذي في هذه المرحلة، يعني مرحلة استقصاء طرق الحديث، مرحلة استقصاء طرق الحديث، لا غنى له عن رجوع الكتب وحواشي المؤلفين وتخريجات الأئمة المتقدمين. لكن هذه التخريج الإلكتروني، هذا الآن هو صناعة التخريج الإلكتروني، هي صناعة كبيرة واسعة جدا، لا زالت حقيقة في مرحلتها ممكن الأولى، أو نقول بدأوا بالمرحلة الثانية، لكن الأمل بإذن الله تعالى فيها واسع، والصناعة هذه لم تنضج حتى الآن. فمثلا التخريج الإلكتروني الموجود الآن في المكتبة الشاملة مأخوذ من برنامج، أصلا ليس صناعة المكتبة الشاملة، وإنما مأخوذ من برنامج اسمه جامع الحديث النبوي، اسمه الجامع، وسمي مرة جامع الحديث النبوي من شركة رواية، يسمى رواية أو شركة رواية يجيكم، برنامج مدفوع ونزل منه نسخة على الموقع الخاص بموقع اسمه سنة أونلاين، سنة أونلاين فيما أذكر، وهو الآن موجود اسمه جامع الحديث النبوي. لو بحثت في جوجل جامع الحديث النبوي ستجد هذا البرنامج الأصل لهذا التخريج. هذه بالنسبة الشاملة، فهي مأخوذة من برنامج آخر. هذا البرنامج الآخر هذا إنما اشتغل عليه مجموعة من طلاب العلم، فخرجوا هذه الأحاديث من كتب، خرجوا أحاديث 400 كتاب من الكتب الأصلية، خرجوا أحاديثها وربطوا هذه الأحاديث بعضها ببعض بما يسمى مجموعات التخريج، فخرج لهم ما يقارب ممكن 10,000 تقريبا، هم لم يعلنوا رقما محددا، لكن ما يقارب 10,000 تزيد أو تنقص، 10,000 يسمونها حديث أصل أو مجموعة تخريجية، لكن لو تتبعت الطرق في هذه 400 كتاب ستجدها ربما تصل إلى 1,000,000 طريق، لكن مرجعها إلى 10,000 حديث. هذه 10,000 أعطي كل حديث منها رمز هوية، واضح؟ مثل الحديث اللي عندنا الآن، إنما ما أدرك الناس من كلمة هوية، أعطي هوية. الهوية تتكون من شيئين، هوية أن يكون فيه هذا المعنى وعن نفس الصحابي، حديث أبي مسعود وهذا المعنى اللي هو الحياة، أو نعم مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا المعنى وهذا الصحابي إذا اجتمع يشكل هوية، هذه الهوية تسمى هوية حديث، يعطى رقم. فكل حديث يجتمع في هذا الشرطان يربط بهذه الهوية، فتجتمع شجرات التخريج هذه أو مجموعات التخريج، بعضها يصل داخل المجموعة الواحدة إلى 100 طريق و200 طريق، وبعضها 3-4. فإذا أرجعت هذه 1,000,000 طريق ستترجع إلى 10,000، وهذه أصول السنة، ولكن تجد كلام النقاد الحديث يقول أن حديث ترجع إلى 4000، وبعضهم يقول ترجع إلى 10000، وبعضهم يقول أصول الحديث الصحيحة 4000. كلمات وحقيقة نعم هي قريبة من هذا، لكن هذه أصول السنة. طيب، البعض يتحدث عن أن الكتب لا غنى لنا عنها، بل أن الكتب أسهل. قبل أحد الإخوة يقول أنه والله أنا أنطلق من مثلا من الدارقطني أو مثلا من مسند أحمد تخريج شاكر، ومن خلالها أستطيع أن أجمع الطرق، أيسر من هذا. نقول نعم المتمرس أيسر، لكن غير المتمرس أيسر له أن يبدأ بالحاسب. إذا بدأ بالحاسب جمعت له هذه الطرق، ينتقل بعد ذلك إلى تكميل من، وأنا أتحدث لكم عن تجربة شخصية من طرفي أنا، وكذلك أيضا مجموعة من الباحثين المتخصصين يشتغلون في مشروع، يبدأون أولهم متمرسين وبعضهم يصل إلى الحكم على الحديث. أول ما يبدأ بالشاملة كنوع من حتى بس يجمع ذهنه ويفهم الحديث هذا وين مداره، فإذا وصل إلى تخريج الشاملة وقرأ واستعرض الحديث هذا، هل هو موجود في الأصول التسعة، هل هو يكثر في كتب الغرائب، خلاص صار عنده تصور عن الحديث هذا، جمع طرقه، ثم بدأ يقرأ في كلام الدارقطني، يقرأ في هوامش التحقيقات، يقرأ في كلام المزي مثلا في التحفة إلى آخره، فتجتمع عنده الصورة الذهنية، وكل إضافة يضعها في ملفه الأرشيفي هذا، إن كان في قول ناقد وضعه في المكان المناسب، إن كان طريق يضعه في المكان المناسب. إذا اجتمع عنده العمل كاملا، يعني استقصى طرق الحديث، خلاص بعد ذلك الحاسب على جنب يبدأ يشتغل بأوراقه. ممكن يستفيد من الحاسب أنه يفيده مثلا في الخرائط الذهنية، أنه يساعده في رسم شجرة الأسانيد، فيكون الحاسب كالورقة والقلم بس، لكن لا يضيف له إضافات جديدة. طبعا أنا أتحدث الآن كله أقول عن حدث عن الشاملة وبعض البرامج الأخرى. في برامج تجاوزت شوي جمع الطرق إلى أشياء أخرى من التشجيد ومن الحكم على الحديث. طيب الآن ننتهي من الشاملة، وأفتح معكم الآن نرجع إلى ملفنا قبل قليل، نعم، طرائق البحث عن الحديث. هذه الأربع طرائق، قبل قليل احنا استخدمنا البحث اللفظي، وهذه طرق التخريج. تذكرون طرق التخريج التقليدية؟ قبل قليل تحدث عن بعض الإخوة، قال في بعض المصطلحات وبعض الأشياء اللي تحدث عنها ربما أنها جديدة على البعض. هذا الدرس يا إخوة ليس درسا أوليا، وإنما هو درس تكميلي لمن كان عنده مهارة أو مهارة كافية في التخريج. ولذلك يعذرنا بعض الإخوة إذا كان بعض الشيء مثلا غير واضح أو أنه نتجاوز بعض المقدمات. الأصل أن هذا التخريج الإلكتروني لا يبدأ به إلا شخص مر على مقرر التخريج، إن كان في الجامعة أو قرأ في أصول التخريج، عرف ما مقصود التخريج، أصوله، كتبه الأصلية، طرائق التخريج، وهي المعروفة أربع طرائق يسمونها طرق التخريج. إما البحث باللفظ، واللفظ هذا سواء كان لفظا في أول الحديث أو لفظ غريب في أثنائه. وتعرفون أول الحديث ما الذي يخدم به الكتب اللي تخدم في البحث عن الحديث بأول لفظه؟ مثل موسوعة أطراف الحديث بسيوني زغلول، ومثل مثلا الجامع الصغير للسيوطي، هذه كتب تقليدية معروفة. الحاسب أغناني عن هذه كلها، أغناني فعلا عن مثل موسوعة بسيوني زغلول تقريبا، لأنها هي كتب أدوات، فالحاسب أغناني عن المعجم الفهرس لألفاظ الحديث، وعدد من الكتب الخادمة التي لها وقتها وانتهت، لكنه لم يغنني عن المصادر الأصلية، وإنما هو قرب لي المصادر، وحتى أنه قربها لي بالصورة بالنص المحرر الذي أنسخه وأعدل عليه، وبالصورة البي دي اف، فلا أحتاج إلى الرف. فعندنا البحث عن الحديث بأول لفظه، والحديث البحث عن لفظة غريبة في الحديث، وهاتان الطريقتان مجموعتان في البحث اللفظي. الحاسب لم يفرق بين بداية ونهاية ووسط، مع أنك تستطيع أن تحدد بداية الحديث. الثانية البحث الموضوعي، وهذا من أجمل طرق التخريج، ويفيد منه المتخصص غير السنة، المتخصص مثلا في الفقه وفي العقيدة ونحو، البحث عن حديث مثلا يجمع الحديث الواردة في العقيقة، الحديث الواردة في السترة، الحديث الواردة في مثلا الطلاق الرجعي، الحديث الواردة في الجهاد، الحديث الواردة مثلا في النذر إلى آخره. هذا البحث الموضوعي، يخدم فيه قديما كتاب اسمه مفتاح كنوز السنة وبعض فهارس الكتب وجمع الأصول ونحوها. الحاسب أغناني كثيرا عن هذه الكتب، فهناك فهرسة موضوعية جميلة في برامج الحاسب. الثالث مداخل تكشيف النص، وهذا مسلك و يعني طريقة لطرق الوصول إلى الحديث غير موجودة في الكتب سابقا. مداخل تكشيف النص المقصود بها البحث عن الكلمات الغريبة، يعني المداخل تكشف النص مثل الغزوات سنأتي إليها، يعني فهرسة الأحاديث على الغزوات، فهرسة الأحاديث على الأعلام الواردة في النصوص النبوية، الآيات الواردة في النصوص النبوية، الأشعار الواردة في النصوص النبوية، اللي تكشف النص داخلي. الرابع الأسانيد والمسانيد. الأسانيد والمسانيد البحث عنها سابقا في الطرق التقليدية للتخريج عندنا هي أربعة طرق: البحث عن أول لفظة وانتهينا منها، البحث عن لفظة غريبة وانتهينا منها، البحث عن موضوعي ومر بنا، البحث عن الحديث بإسناده بداية بالصحابي فمن دونه اللي هو تحفة الأشراف تعرفونه. الحاسب أضاف لي مع هذه الطريقة لا يلزم أن تبدأ بالصحابي، لا، ابدأ ابحث عن الحديث تريد من الصحابي أو من أثناء الإسناد أو من بدايته اللي هو شيخ المؤلف، أينما بحثت في الإسناد فسيحضر لك الأحاديث الواردة في هذا الإسناد، حتى لو أخرجت رواية فلان عن فلان في أثناء الأسانيد فسيخرج كل الأحاديث. وسنطبق الآن بسرعة. الأسانيد والمسانيد قصدت بالمسانيد اللي هي مسانيد الصحابة طريقة تحفة الأشراف، والأسانيد اللي أثناء الأسانيد. فهذه أربع طرق للوصول الحديث يدلني عليها، استفدتها من الحاسب الآلي. الشاملة فقط في البحث اللفظي، الشاملة في البحث اللفظي فقط، وشيئا قليلا البحث الموضوعي، كيف أبحث عن موضوع معين وردت في أحاديث من خلال الشاملة. أحسنت. العناوين في الشاملة أرجع إلى هذه شاشة البحث وأجعل مجال البحث في العناوين هنا، وأكتب مثلا هنا السترة وأحدد متون الحديث فيخرج لي التبويبات التي وردت فيها كلمة السترة. هذا بحث موضوعي تقريبي يعني طبعا، لكن طبعا لن يخرج لي إلا ما ترجم لبابه بالسترة ونحو ذلك، لكن التكشيف الموضوعي الحقيقي سنراه في موسوعة حديث الشريف شركة حرف أوسع من هذا بكثير. طيب الآن الشامل عرفنا أنها فقط في البحث الموضوع اللفظي وجزء من البحث الموضوعي، أما مداخل تكشف النص والأسانيد والمسانيد فليس للشاملة ميدان في هذا أو مجال في هذا الميدان. طيب نأتي الآن إلى الشريحة اللي عندنا بعد ذلك، هذه اللي فيها قبل قليل ذكرت لكم اللي هو تصميم ورقة العمل والعزو والتوثيق ومقارنة الروايات، مرينا عليها. نرجع إلى قبل قليل اللي هو البحث اللفظي. الآن أعرض لكم مقارنة سريعة حتى ندرك الوقت، أهم البرامج وترتيبها البرامج الحديثية. هذه الآن لو استعرضنا بشكل سريع سنجد أن البرامج الحديثية، برامج الحاسب الحديثية قسمان. القسم الأول المكتبات الرقمية العامة التي تتضمن خدمات حديثية، وأولها الشاملة، والثاني الجامع الكبير للتراث والمرجع الأكبر للتراث من شركة العريس. هذه طبعا مقارنة سريعة بينها، هذه المكتبات الرقمية، هذه الشاملة والمنتج وآخر إصدار وعدد العناوين وأهم ميزات البرنامج، ثم بعد ذلك الجامع الكبير للتراث. نأتي الآن إلى ما أريده اللي هو البرامج الحديثية المتخصصة. البرامج الحديثية المتخصصة أولها وأهمها موسوعة الحديث الشريف لشركة حرف، موسوعة الحديث الشريف لشركة حرف، وهذا البرنامج يخدم الكتب التسعة فقط، لكنه أتقن برنامج أتقن البرامج التي خدمت هذه الكتب التسعة. برنامج موسوعة الحديث الشريف شركة حرف، وهذا البرنامج برنامج محمي، يعني ليس مبذولا مجانا، لكنه يباع ب يعني سعر زهيد، ومكتب الشركة شركة حرف في الرياض يوفر البرنامج فيما أعرف. الثاني برنامج اسمه موسوعة الحديث الشريف من جمعية المكنز، الذين أصدروا تحقيق، الذين حققوا مسند الإمام أحمد، وهو الكتب الثمانية، التسعة إلا الدارمي، التسعة سوى الدارمي، هذا البرنامج الثاني. البرنامج الثالث جوامع الكلم، دعوة الموسوعة الذهبية، هذا قديم ولا يشتغل على الإصدارات الجديدة من ويندوز. جوامع الكلم، هذا البرنامج جوامع الكلم برنامج مجاني متاح على الإنترنت، هو أضخم البرامج وأوسعها فيما يتعلق بالمصادر، وفيه خدمات حديثية متنوعة، لكنه يعوزه الدقة والجودة العلمية، فاهتموا بالكم على حساب الكيف، وهو يعتبر برنامج حديثي متخصص. البرنامج الرابع هو برنامج إتقان الحرفة بإكمال التحفة، وهو يخدم كتابا واحدا، كتاب تحفة الأشراف، وهو كتاب البرنامج ذا متميز وليس مجانيا، يباع، اسمه إتقان الحرفة لإكمال التحفة، المنتج شركة العربية تقنية المعلومات. ترى ممكن يا أخو تكتبون أسماء البرامج وبعد ذلك ستجد تعريف عنها بالإنترنت، وكذلك أيضا الصفحة هذه من أرسل لي بالنسبة للبريد الإلكتروني سأعيد له أرفق له الصفحة هذه PDF بإذن الله تعالى. البرنامج قلت لكم إتقان الحرفة، هذا خاص بكتاب تحفة الأشراف، تحقيق جديد لكتاب تحفة الأشراف، لذلك يعني هذا البرنامج يعني أضاف إضافة يعني ذات قيمة للحاسب، حيث أنه صدر هذا الكتاب الأصيل في التخريج وعلوم السنة النبوية بتحقيق جديد لم يطبع على الورق وإنما صدر على الحاسب، فهو تحقيق جديد رجعوا إلى بعض المخطوطات التي لم يرجع إليها المحققون الآخرون وأصدروه على الحاسب، مع وضع صورة المخطوط على مخطوطة كل جميع النسخ الخطية مصورة على البرنامج، فتستطيع أن ترجع إلى الصورة الخطية، وكذلك أيضا تقرأ الكتاب اللي تحفة الأشراف مع إضافة خدمات جميلة مثل البحث في أثناء الأسانيد، ليس يعني فهرسة الكتاب إما على المسانيد أو حتى على الأسانيد. بعد ذلك برنامج الجامع للحديث النبوي، وهو البرنامج ذكرت لكم أنه هو أصل تخريج الشاملة، والكتاب والبرنامج هذا قليل التوزيع، يعني نسخ طبع منه نسخ ثم توقف توزيعه، ولكن موجود منه نسخة على الإنترنت مجانية، نسخة طبعا من خلال الإنترنت فقط، لا تستطيع أن تنزل البرنامج على سطح المكتب، لا فقط تستفيد منه وأنت على الاتصال. آخرها برنامج جميل أيضا صدر أخيرا، وهو موسوعة الحديث الشريف، لاحظون الأسماء متقاربة، موسوعة الحديث الشريف من شركة من موقع إسلام ويب، وهو يخدم 30 كتابا، 18 كتابا أصليا، وعدد من الكتب الخادمة مثل نصب الراية والتلخيص الحبير وغيرها من الكتب. جميع هذه البرامج فيها تخريج، جميع هذه البرامج فيها تخريج، وبعضها فيه تشجير، ومنافذ البحث في الوصول إلى الأحاديث تختلف فيها البرامج، لكن بشكل عام جميعها فيها بحث لفظي، جميعها فيه تشجير موضوعي للأحاديث، وفيه بحث عن الأسانيد والمسانيد، وكذلك أيضا فيها تكشيف للنص، ونستعرضها الآن بشكل سريع. نبدأ بأول برنامج وهو موسوعة الحديث الشريف من شركة حرف. طبعا يا إخوة الشاملة تلاحظون أننا مررنا عليها مرورا سريعا، وقفنا عند التخريج، لكن الشاملة فيها كنوز من الخدمات العلمية والخدمات الفنية، الفنية التي توفر لك الوقت، مثل ما شفت الآن قبل قليل النسخ التراكمي. طريقة سريعة، نسخنا مجموعة من النصوص بدل ما تنسخ وتلصق أكثر من مرة، وفيها خدمات كثيرة مثل إنشاء تصنيفات جديدة لك، مثل يعني البحث في التراجم كما رأينا، مقارنة التفاسير إلى آخره. فالشاملة فيها أبواب، والإخوة رغبنا أن استطرد في شرحها لكن الوقت ما يكفي، لكن أنا فقط لفت انتباهي لأن الشاملة فيها كنوز كبيرة ما تطرقنا لها، نحن تركزنا قليلا في التخريج. موسوعة الحديث الشريف من شركة حرف، هذا البرنامج الآن، هذه أيقونة البرنامج، هذه الكتب التسعة مفتوحة أمامنا. نعم، موسوعة الحديث الشريف جيدة، هذه إشارة بالنسبة للتاريخية. يعني أتحدث الآن قليلا عن هيكلة البرامج وتاريخيتها. البرنامج هذا الآن صدر عام 1995، آخر تحديث للبرنامج لو أخذنا عن البرنامج سنجد 2001، كم؟ 2000، عام 2000، يعني له الآن 15 سنة، ولا زال أفضل برنامج يخدم الكتب التسعة بشكل تكاملي. يعني مثلا ممكن تقول النص مستند الإمام أحمد، برنامج المكنز أفضل، لكن جودة التخريج، جودة النص بشكل عام، حتى الآن لا زال عدد من الباحثين يعتمد على النص الموجود، لأنهم رجعوا العدد من المطبوعات وقارنوها وجعلوا التخريج خادما لضبط النص تخريج. وكذلك أيضا المشرف العلمي على البرنامج كان الدكتور عبد الله الجديع، وخدم خدمة قيمة البرنامج في وقته. البرنامج الآن خدماته متنوعة، لكن البرنامج الآن هو نواة لبرنامج جديد الآن سيصدر، هو انتهى البرنامج، اسمه جامع، الجامع للحديث النبوي، أو جامع، عفوا، جامع السنة النبوية، وسيصدر باسم بإذن الله تعالى، سيصدر باسم جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية، هذا برعاية الإفتاء، برعاية دار الإفتاء عندنا في السعودية، والمنتج هو نفس الشركة، شركة حرف. زادوا الكتب من 9 كتب إلى 33 كتابا، وزادوا الخدمات إلى خدمات أوسع بكثير من خدمات البرنامج الحالي الذي بين أيدينا. البرنامج تقريبا انتهى، وينتظر إطلاقه في كل وقت، يعني في أي لحظة ينتظر إطلاقه بإذن الله تعالى، وسيكون وقفيا، سيكون وقفيا لأنه بتمويل الإفتاء. هذا هو البرنامج المنتظر. الآن ذكرت لكم قبل قليل البرامج الموجودة الآن، والبرامج المنتظرة برنامجان، هذا البرنامج اللي برنامج جامع السنة النبوية، وهو منتهي وبإذن الله تعالى سيخرج، لا ندري عاد قريبا أو يعني ما ندري كم الوقت الباقي، لكنه ينتظر. البرنامج الثاني برنامج إصدار شركة العربية لتقنية المعلومات، وهي نفس الشركة التي أنتجت إتقان الحرفة، فهي شركة متخصصة في البرمجيات التراثية. اسم برنامجهم جامع السنة، جامع السنة، وصلت يعني عدد مصادرهم أكثر من جامع السنة النبوية هذا، وعندهم خدمات متميزة، لكنها بالعدد والإتقان يعني ليس هناك حسم موازنة بينهما، لأن كل منهما حسب اطلاعي لا زال في فترة الإعداد أو المراجعات النهائية، يعني فليس هناك يعني حكم واضح بالموازنة بين البرنامجين حتى يصدر ويمكن مراجعتهما ومقارنة بينهما في إصداراتهما النهائية المعتمدة. لكن نحن نفرح بكل جهد في هذا، ما دام العمل تنافسي وفيه سواء كان تكامليا أو كل يشتغل لوحده، لكن ما دام هناك تنافس واشتغال على الجودة وزيادة الخدمة الحديثية فهذا خير ونحن المستفيدون حقيقة. طيب الآن نستعرض بسرعة البرنامج، نقف أهم شيء نقف على التخريج، في خدمات كثيرة لكن نقف الآن على التخريج. لنفترض أني أنا عندي بحث أريد أن أجمع الأحاديث الواردة في مثلا الإحرام، قائمة بحث ثم بدلالة موضوع ثم أكتب الإحرام، فيظهر لك جميع الوصفات أو التصنيفات التي أدرجت فيها أحاديث. نكاح النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام، الثاني الغسل عند الإحرام، تكبيرة الإحرام، كيفية تكبيرة الإحرام إلى آخره. لكن أريد أن أستعرض الإحرام. لاحظ هنا الآن نحن وقفنا تحت الآن مجلد اسمه الإحرام تحت باب الحج، نية الإحرام، الاشتراط في الحج، مواقيت الإحرام، مواقيت الإحرام مكانية إلى آخره. نأخذ مثلا أنواع الإحرام، فيقولك القران بين الحج والعمرة. ما هي الأحاديث الواردة في القران بين الحج والعمرة؟ أستعرض الأحاديث. يقولك ورد 308 أحاديث كلها فيها إشارة إلى هذا، إلى هذه المسألة، مسألتها قرن الحج والعمرة. طبعا الأحاديث هذه الطرق، لا يلزم تكون حديث إيش يعني حديث برأسها، كل حديث برأسه، لا، يكون حديث مخرج، في العدد هذا شامل لطرق الحديث في الكتب، في الكتب التسعة. تستطيع أن تستعرض، أن تقل، أن ترتب هذه النتائج إما حسب المصدر، فيبدأ بالبخاري فمسلم إلى آخره، أو ترتبها حسب هجائية بحسب لفظه، أتاني الليلة آت من ربي، أتاني الليلة آت من ربي، أو الراوي الأول اللي هو الصحابي، حديث أسماء، حديث سيد بن حضير، حديث أنس بن مالك، وهكذا. ثم ندخل الآن مباشرة ننظر ما الخدمات التي قدمها لي البرنامج على الحديث. الآن حنا بحثنا عن حديث من خلال موضوعه، وصلنا إلى الحديث، ونستعرض الآن حديثا واحدا. هذا حديث أسماء، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، الحديث في مسلم كتاب الحج، رقمه في البخاري في مسلم كذا، وباب كتاب الحج باب أمامك معلومات العزو كاملة، أمامك معلومات العزو كاملة. طيب خرج لي هذا الحديث من كتب التسعة، اضغط على أيقونة التخريج، فيقول لك أن الحديث هذا أخرجه النسائي كتاب المناسك الحج، وابن ماجه وأحمد في موضعين، إذن في أربعة مواضع في الكتب التسعة. طيب يا برنامج، ما هي الخدمات التي تقدمها لي على هذا الحديث؟ الآن تظهر لنا فائدة يعني تميز البرامج التطبيقية الخاصة وليست المكتبات الرقمية. تذكرون المثلث الأزرق والأخضر؟ قبل قليل كنا في الشاملة المثلث الأزرق، هذا فقط يدلني على الحديث، وأضافوا خدمة التخريج. لكن لاحظ الآن البرنامج التطبيقي كيف يفجر البيانات والمعلومات في الحديث. فنبدأ بعرض اليمين، هذا الشاشة، هذه يا إخوة شاشة نموذجية لكل الأحاديث، أي حديث في أي مكان في البرنامج ستكون أمامك هذه الخدمات له. الآن هذا أمامي عرض، بعد ذلك معاني. يقول الكلمات الغريبة، هنا كان معه هدي، ما معنى الهدي؟ قال هدي ما يذبحه الحاج في حج نسكا، هدي. فقلت أتخشى أن أثب عليك كناية عن مهلين، وهذا المعنى استرخي، وهكذا. هذا الآن المعاني. ثم بعد ذلك الرواة، هذا أول راوي إسحاق بن إبراهيم، بعد ذلك محمد بن بكر بن جريج. لاحظ اللون الأزرق هو الراوي. طيب إذا ضغطت على محمد بن بكر يقول لك ماذا تريد محمد بن بكر؟ تريد ترجمته أو شيوخه أو تلاميذه أو رتبته أو جرح التعديل؟ رتبته، يقول لك هذا صدوق قد يخطئ. طيب انتقل لحديث الراوي الثاني، يقول لك ابن جريج وهذه رتبته تحت، ثقة يدلس ويرسل. بعده زهير بن حرب، ثقة ثبت، لاحظت في الأسفل. بعده روح بن عبادة، ثقة. ابن جريج، ثقة يدلس ويرسل. منصور بن عبد الرحمن، ثقة. هذا استعراض الرواة برتبهم، تريد أن تستعرض الرواة بتراجمهم. ابدأ مثلا إسحاق بن إبراهيم، هذا إسحاق بن إبراهيم وطبقته وكنيته، ثم بعد ذلك تنتقل بسرعة من الرواة، ويقلب لك البطاقة السفلية تحت. طبعا الراوي مثلا محمد بن بكر تستطيع أن ترجع هنا تتعرف على ترجمته أو شيوخه، من هم شيوخه؟ أمامك الآن مسرد بجميع شيوخ محمد بن بكر وتلاميذه ورتبته وجرح وتعديل، يذكر لك ستة أقوال من أقوال النقاد في محمد بن بكر. قال أحمد محمد صالح الحديث، قال يحيى بن معين ثقة، قال أبو داود ثقة، وإلى آخره. هذه خدمة واحدة اسمها خدمة الرواة، يمشي مع الحديث كاملا ويبين لك، يستخرج لك رواته. طبعا هذا عمل إيش، آلي ولا علمي؟ عمل علمي، جلس يعني عليه يعني مجموعة من الباحثين وبدأوا الحديث هذا، يضلل ابن جريج ويربط ابن جريج بطاقة ابن جريج الموحدة في البرنامج، ثم أينما ذكر ابن جريج يستدعي لك هذه البطاقة. بعد ذلك تحليل، تحليل هذا يعطيك ما هي مكونات هذا النص اللي أمامك، فيقول لك الآن هذا حديث شريف مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه سنة قولية، ثم يعطيك الترقيمات العزو، بعد ذلك صيغ تحديث، يفرد لك صيغ التحديث بلون مميز، ثم بعد ذلك رواة الحديث، هؤلاء هم الرواة، ثم أحد شيوخ المصنف اللي هو إسحاق بن إبراهيم، تحويل في السند حاء وحدثني، هذا تحويل داخل، تعرفون التحويل؟ طيب، حتى إذا ترسم شجرة ما تختلط وتجعل ابن جريج شيخه زهير، لا انتبه، زهير هذا شيخ المصنف، ثم أحد شيوخ المصنف رجع لأنه يمشي بالتسلسل بالنسبة للتحليل، فقال لك زهير هذا ترى شيخ مصنف، بدأ المصنف بإسناد جديد، هذه متابعة، ثم الصحابي أسماء هكذا، ثم هذا متن الحديث عينه لك، وطرف الحديث القولي، علم اسم رجل هذا داخل الحديث، علم اسم رجل، وهذه متابعة جديدة للحديث، وتستمر في تحليل الحديث. بعد ذلك موضوع، يقول لك هذا الحديث مندرج تحت أربع مسائل، مسألة الأولى القران اللي مسألتنا اللي قبل قليل، ثم تمتع الحاج وطأ المحرم، ثم سوق الهدي، ثم بعد ذلك أطراف الحديث، يعني أين ذكر الحديث في مواطن أخرى في نفس المصدر اللي هو مسلم ليس له مكررات، تخريج مررنا عليه، جامع المتن اللي هو نفس التكرار لكلمة أطراف، السند، خلونا نتجاوز السند ونأتي للشرح، الشرح إذا أردت أن تستعرض الشرح النووي على مسلم، ثم نقل النص إذا أردت أن تنقله إلى ملفك هذا ملف وورد، ثم الطباعة إذا أردت أن تطبعه مع عزو التخريج، تطبع الحديث وتحته عزو التخريج كاملا بالأبواب. السند هذا هو الذي يسمى شجرة الأسانيد، لا لا التخريج كامل، أي نعم، الطباعة، في الطباعة يعطيك التخريج كامل، لكن مشكلته ما ينقل نص، نقل النص تنقل فقط المتن اللي أمامك النسخ واللصق، لكن الطباعة يطبع لك مع التخريج، أي مش مشكلته لازم طباعة، تطبع الطباعة خارجية على ورق ما في نص، لا النقل فقط النسخ فقط المتن الحديث. سند الحديث لما نضغط على طرق الرواية لاحظوا الآن هذا هو شجرة، هذه هي شجرة الإسناد اللي أمامي، طبعا في كل الكتب التسعة، لا لا قبل على عفوا على الأطراف، لا على الكتب التسعة هذه طرق الرواية، لاحظ الحديث حديث أسماء والراوي عنها صفية والراوي منصور، تقف على الراوي فيعطيك تعريفا به، وهنا يعطيك ترجمة الراوي بشكل سريع، والألوان هذه ألوان إيش هذه تعتبر يعني ألوان، هذه مفتاح، هذا مفتاح الألوان، إذا كان لون أبيض الصحابة، الثقة لون أصفر، صدوق باللون الأخضر، ضعيف باللون الأحمر، وهكذا. فهذا الحديث تلاحظون ليس فيه راو ضعيف، وإنما أقل ما فيه محمد محمد بن بكر، وبكر بن هم في رتبة الصدوق. هذا الآن البرنامج قدم لي عرض الحديث، أولا الوصول للحديث من خلال موضوع وليس من خلال معرفة لفظ، الثاني خرج لي الحديث من كتب التسعة، الثالث شجر لي طرق الحديث فسهل لي إيش الركن الثاني من أركان التخريج، تذكرون التخريج عزو الحديث لمن رواه بإسناده، هذا عرفنا وانتهينا منه، ثم بيان صفة الرواية، أول خطوة لبيان صفة الرواية هو شجرة الإسناد حتى تتصور هذا الحديث وتسلسله والطبقات اللي فيه وأين مدار الحديث، أين مخرجه، أين اختلافات فيه. البرنامج يقف عند هذا الحد، لأن عندنا في التخريج بعد ذلك اللي هو الكتابة، تقول هذا الحديث أخرجه مثلا طلقنا من مسلم، أخرجه الإمام مسلم، تابعه، المتابعات تبدأ بمن روى الحديث بإسناد مسلم كاملا ولم يختلف إلا مسلم نفسه، ثم ما اختلف، ثم من اقترن أو من شارك مسلم في الرواية عن شيخه، هذه متابعة تامة تعرفونها، ثم بعد ذلك من شارك مسلم في الرواية عن شيخ شيخه، ثم من شارك مسلم، هذه يعني أول ما نبدأ هنا النسائي، لاحظ النسائي هنا يروي عن المغيرة وعن وهيب بن خالد، متى يرتبط بمسلم في منصور، فتعتبر متابعته قاصرة. هذا إسناد مسلم. الذي يروي هنا وهذه في مسلم سنة ابن ماجه. ابن ماجه يلتقي مع المسلم في عبد الملك، فمتابعة ابن ماجه أتم من متابعة النسائي، لأن النسائي ما يلتقي إلا بمنصور. طبعا الكلام هذا يا إخوان يجب ما أستطرد فيه، لأنه الأصل أنكم مستوعبينه، لأنه هو من تأسيس يعني علم التخريج. لكن نحن نتحدث عن تخريج إلكترونية، ما هي الأدوات الإلكترونية التي ساعدت في تسهيل فن أو علم التخريج. طيب، يبقى الكلام هذا كله يا إخوة لفت انتباه للبرنامج وليس استقصاء لكل خدمات البرنامج. البرنامج طبعا أخذنا منه نقطة في يعني في في هذه الآن عندنا بدل. نعم، أنا ودي أستعرض الأشياء المميز في البرنامج. أخذنا قبل قليل البحث عن الموضوع، وعندنا الآن البحث عن الصرف فيه. هذا هو البحث اللفظي، وهذا مشابه لما في الشامل لكن أقوى بكثير. التميز فيه أنه أرجع الكلمات إلى أصولها الصرفية، فتستطيع أن تبحث بالكلمة لفظيا وبجذر الكلمة وجميع مشتقاتها. فإذا بحثت مثلا عن نذر، كل ما في النذر سواء كان منذورا أو نذور أو نذر، أو إذا بحثت مثلا عن لنقل مثلا زكاة، يبحث عن الزكاة والتزكي والمزكون وزكاة الفطر، وكذلك أيضا الزكاء وغير ذلك من كل تصاريف التي والمشتقات ترجع إلى أصل الكلمة. لكن خلونا من هذا البحث الصرفي. إحنا قبل قليل أخذنا موضوعي في البحث بالتخريج، وهذا بحث طريف. تبحث ما هي الأحاديث التي رواها اثنان من هذه المصادر التسعة، ما الأحاديث التي انفرد بها الدارمي عن جميع الكتب التسعة، ما الأحاديث التي انفرد بها مالك عن جميع التسعة، ما الأحاديث التي اتفق فيها البخاري مع الدارمي ومالك، وهكذا. نأتي إلى البحث بالرواة. البحث في الرواة هذا هو اللي قلنا له البحث في الأسانيد والبحث في المسانيد. تريد أن تبحث الأحاديث التي رواها حماد بن سلمة. ليس هناك مصدر مطبوع متقدم ولا متأخر يخدمك مثل هذه الخدمة. نعم، هناك كتب فهرست على الصحابة فيتجمع لك كل أحاديث أبي بكر أو كل حديث عمر، لكن ليس هناك كتب فهرست على الرواة اللي في أثناء الأسانيد. فتبحث عن حماد بن سلمة ويخرج لك جميع، يقول لك إن حماد بن سلمة ما في راوي باسم حماد بن سلمة إلا هذا حماد بن سلمة بن دينار. نقول نعم، هو اللي نريده. فيقول لك إن حماد بن سلمة له في 9345 إسنادا، هذه حديث حماد بن سلمة في الكتب التسعة كلها. يعني هناك رسائل جامعية قديمة قبل البرامج، جانب الإبداع فيها أنه جمع مرويات مثلا حماد بن سلمة في مثلا في الصحيحين، أو حماد بن سلمة في مسند الإمام أحمد، أو حماد بن سلمة في كتاب، ودرس هذه الأحاديث. يجلس فترة طويلة ويجمع أحاديث التي رواها حماد بن سلمة عن فلان مثلا، فقط الجمع. البرنامج يقول لك لا، الجمع أنا أكفيك إياه، أنت تشتغل فيما بعده. ولذلك من ميزات البرامج يا إخوة أنها، وهذه دائما نقولها، البرامج لا نعتبر أن البرامج سهلت لنا البحث العلمي، لا، الحاسب لم يسهل البحث العلمي. الحاسب فرغ الباحث العلمي لما هو له، لما لا يحسنه إلا الباحث. قال لك الجامعة أنا تولاه، أنت اشتغل بالملكة العلمية، اشتغل بما لا يصلح له إلا الذهن البشري، اللي هو المقارنة والتحليل والنقد والدراسة والترجيح والخلاف. أما الجمع والصف والمقارنة خلّى على الحاسب، لكن أنت اشتغل. ولذلك في الرسائل الجامعية الجامعات تتجه إلى أنه بعد البرامج، بدل ما كان يكفي الطالب أنه يقدم موضوع البحث في دراسة مثلا 70 حديثا، قالوا بعد البرامج لا، ما يكفي 70، خلاص البرامج الآن نريد أن الباحث أن يشتغل فترة بحثه على 120 حديث. لأن سابقا كان يكتب الرسالة أحاديث مثلا الزكاة، مثلا أحاديث زكاة الفطر، جمعا وتخريجا ودراسة. الجمع كان سابقا متعب وكان عمل شاق، قالوا لا، الجمع الآن جاءت البرامج تخدمك. فالآن زكاة الفطر تخريج ودراسة، الجمع الحاسب يقوم به. ما ذكره، لكن في أخطاء هذه راجع إيش؟ مثل ما أنه هناك أخطاء للمحققين، ومثل ما أن الباحث في قضية اجتهادية، الجامع طبعا الأخ يشير إلى أنه يقول الحاسب يجب أن لا يغني، لا نعتبر أحكام الحاسب نهائية وأن جمعه استقصائي. بلا شك يا إخوة، الحاسب فهرس. يعني ألا يعني تذكرون يعني هناك مقولات نقل بعض النقاد، بعض المحققين من أهل العلم، يقول أنه بعد ظهور الفهارس، بعد ظهور الفهارس حتى أن بعض أهل العلم كان لا يرضى أن تفهرس الكتب عند ظهور الفهارس. ليش؟ لأنه صار الطالب يعتمد على الفهرس ويكتفي بالفهرس عن استقراء الكتاب كاملا وجرده. الحاسب هو فهرس جديد، ليس أكثر من فهرس جديد. ولذلك إذا جاء طالب وقال والله مريت على الفهارس كلها وجدت الحديث، يقال له ما يكفي هذا أنك تقول والله مريت على الفهارس، إذا لم تجرد الكتاب كاملا وتستقرأ الكتاب كاملا فإنك لا تجزم. الفهارس ميزتها أنها دليل إثبات، ليس دليل نفي قاطع، هي دليل إثبات. إذا وجدت نعم هذه المعلومة موجودة، لكن ليس نفيا قاطعا. والجودة ومستوى الثقة بالبرنامج راجع إلى المعايير اللي ذكرتها قبل قليل، والإشارة اللي ذكرتها قبل قليل، وهي ما الجهة المصدرة للبرنامج، ما مدى إتقان البرنامج ومروره على جهات أو لجان تحكيم، وكذلك أيضا مستوى مراجعة البرنامج وإتقانه وتحكيمه من جهات علمية أو كذلك أيضا من جهات يعني خاصة. المقصود يا إخوة أن البرامج ليست أكثر من فهرس، لكن لتسهيل البرامج على الباحثين قيل لهم إن جزء كبير من جهودكم في الجمع كفاكم إياه الحاسب. فانتقلوا الآن إلى ما لا يحسنه إلا الباحث، وهو الدراسة والمقارنة والحكم على الرواة والحكم على الأحاديث. طيب الآن هذه مرويات حماد، نستعرض شيوخ حماد. يقول لك شيوخ حماد في الكتب التسعة هم هؤلاء شيوخ حماد. الأحاديث التي رواها مثلا حماد عن عباد بن منصور، هذه الآن كل ما رواه حماد عن عباد بن منصور نجد أنها ثلاثة أحاديث في الكتب التسعة، واحد في البخاري والآخر في أحمد والثالث في الدارمي. ولو استعرضنا لظاهرة ننتج قال حدثنا حماد عن عباد ابن منصور عن الحسن عن عطاء، ويبقى هذا فهرس. يعني من أراد أن يستدرك يقول أنه ليس قطعا، أقول أنه فهرس. هذا جهد الباحثين، هم باحثون استقروا كتب التسعة وحددوا هذه، وأنت لو اشتغلت ستصنع مثلهم يعني. طيب هذا مرور سريع على برنامج موسوعة الحديث الشريف، هو من أجمل البرامج في الكتب التسعة، في طبعا خدمات كثيرة جدا، لكن أنا أكتفي بما يتعلق ب التخريج. وإلا عندنا ما يتعلق مثلا بالمعاجم، عفوا نعم اللي هو فهارس المصادر. عندنا مثلا في الإعلام يقول أسماء الأماكن، لاحظ هذه أسماء الرواة، أطراف الأحاديث، القرآن، القراءات، فهارس الترمي مثلا، الحديث التي قال عنها الترمذي أحسن، الحديث التي قال عنها أنها أصح شيء في الباب، الحديث التي قال عنها الترمذي تفرد به شريك، إلى آخره، تصل إلى 97 لفظة للإمام الترمذي فهرست في هذا البرنامج. بعد ذلك عندنا برنامج جوامع الكلم، تذكرون البرامج هذه اللي مررنا عليها، موسوعة الحديث الشريف شركة حرف، وموسوعة الحديث الشريف للمكنز، وهو برنامج متميز لكنه محدود الخدمات. هذا هو برنامج، هذا أيقونة البرنامج، موسوعة الحديث الشريف للمكنز، وفي خدمة التخريج، أهم خدمة فيه خدمة التخريج، وهي خدمة جيدة لا بأس بها. طيب بعد ذلك موسوعة جوامع الكلم سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. إتقان الحرفة هو برنامج واسع، لكنه لأنه لا يخدم إلا تحفة الأشراف لن أتطرق له، فليس في تخريج موسع. الجامع للحديث النبوي، وهذا برنامج أيضا ذكرت لكم وتخريجه مرنا عليه في الشاملة. موسوعة الحديث الشريف من شركة من موقع إسلام ويب. طيب لو سألني قبل أن آتي الجوامع الكلم، لو قال واحد في خضم هذه البرامج عطنا طريقة سهلة في تخريج الحديث الواحد، الطريقة السريعة ابحث عن حديثك في الشاملة، الشاملة دائما نستخدمها احنا، ابحث عن حديثك في الشاملة، ثم إذا وجدت الحديث فاضغط على أيقونة ابحث عن الحديث بالنتائج إذا كانت أيقونة التخريج فعالة، اجمع طرق الحديث الشاملة كاملة، ثم بعد ذلك انتقل إلى بما أنك منطلق من الشاملة. إن كان عندك موسوعة الحديث الشريف شركة حرف التسعة فابدأ بها، ليست موجودة عندك خلك على الشاملة. إذا انتهيت من الشاملة اذهب إلى جوامع الكلم إذا كنت تريد أن تستقصي طرق الحديث لكي تخرجه. إذا انتهيت من جوامع الكلم ارجع بعد ذلك إلى حواشي المحققين، مثل حاشية مسند الإمام أحمد، وكذلك أيضا المسند المصنف المعلل بالشار معروف وهو موجود الآن على الشاملة، وكذلك أيضا موجود على الإنترنت، والجامع اسمه هذا كتاب أصل المسند المصنف المعلل المسند الجامع وهو موجود في المسند المصنف المعلل، وكذلك أيضا حواشي بعض المحققين وكتب التخريج، لكن كتب التخريج مثل نصب الراية وتلخيص الحبير غالبها ضمنت في هذه الكتب. فأنا أقول لك أول نقطة، حدد احتياجك، حدد يعني مدخلك للحديث، إما أن يكون معك لفظة من الحديث تكفيك الشاملة أو موسوعة الحديث الشريف، يكون عندك موضوع الحديث فعندك موسوعة الحديث الشريف أصل في هذا الباب، عندك طرف الحديث القولي الشاملة أو موسوعة الحديث، عندك صحابي الحديث أو راوي من رواة الحديث من حماد بن سلمة، ليس لك إلا مسند إلا موسوعة الحديث الشريف، أما الشاملة فلا تخدمك. كذلك جوامع الكلم يفيدك في البحث عن الأسانيد والمسانيد. طيب، هذا جوامع الكلم وهو مجاني موجود على الإنترنت. تأخر شوي تشغيله. غريب، عندي إشكالية. هذا البرنامج، هذا برنامج جوامع الكلم. برنامج جوامع الكلم فيه خدمات مشابهة لموسوعة الحديث الشريف في شركة حرف، في خدمات مشابهة، هم أصلا أرادوا أن يحاكوا هذا البرنامج، لكن عدد المصادر يجاوز 1000 مصدر، يجاوز 1000 مصدر، منها يعني حتى فيها كتب اعتقاد مسندة، كتب الفقه المسند، كتب التفسير، لكن مشكلته إيش؟ الجودة متدنية في البرنامج، هذه مشكلة، ولذلك لا ينصح به إلا المتخصص. المتخصص ما يعنيه إلا أنه يجمع أكبر قدر من المعلومات مدام في البدايات، ثم بعد ذلك يفلترها، لا بأس أنا أستفيد منها كطبعة من الطبعات اللي غير موثوقة 100%، أنا أريد أن يجمع لي بعد ذلك، إذا أردت أن أتحقق من النص متن الحديث أرجع إلى كتب المطبوعة أو للشامل المرتبط المصورات وتأكد، لكن خلوا يجمع لي قدر ما يستطيع. فأذهب إلى بحث، وضع الحديث مثلا هنا، مثلا الحاجم والمحجوم، ثم تبحث عن لا أريد صرفي، أريد بحث مطابق، يظهر لي الآن نتائج الحاجم والمحجوم. طبعا الإشكال عندي في الجهاز شوي تأخر. هذه الآن الأحاديث، لاحظ عدد النتائج، لا زال البرنامج يبحث، نأخذ واحد من الأحاديث ونضغط مثلا سنة بن ماجه أفضل الحاجم المحجوم، ونعرض الحديث أمامنا. هذا الحديث أمامي، حدثنا أحمد بن يوسف، لاحظ أنه يحاكي برنامج موسوعة الحديث الشريف. إذا ضغط على أحمد بن يوسف السلمي يعطيك بطاقة بطاقة الراوي، شيوخه، تلاميذه، وتهذيب الكمال، نص تهذيب الكمال كاملة في هذا الراوي، ثم هذا اللفظ أفضل الحاج محجوب. لكن الميزة إذا ضغطت على تخريج يعطيك الآن هذه شواهد. ميزة البرنامج أنه يجمع لك الحديث تخريجا وكذلك شواهد. يعني الشواهد شو مقصود بها؟ أن يكون الحديث نفسه، الحديث لفظه ولكن من صحابي آخر، لكن نحن نريد التخريج، تخريج الحديث. يقول لك الحديث اللي هو حديث ثوبان خرجه هؤلاء، شوف المصادر، هذه الميزة ناظر، 83 طريق. لكن لو بحثنا عنه في الشاملة أو في موسوعة الحديث الشريف لن نصل إلى هذا العدد. لاحظ المصادر، في مصادر كثيرة غير موجودة، في مصادر كثيرة غير موجودة لا في الشاملة ولا في موسوعة الحديث الشريف شركة حرف. هذه ميزة البرنامج في سعة مصادره. طبعا بعد ذلك عنده اللي هو إلى علم الدراية، اللي هو استعراض شجرة الأسانيد. بعد ذلك في الحكم على المتن، في أشياء متجاوزة، البرنامج تجاوز على أشياء. الحكم على المتن وهو ملخص الرواة، ملخص الرواة، يعني يقول لك الحديث هذا آليا حديث رواته كلهم ثقات إلا فلان فهو صدوق، أن نبدأ يسير عن البرنامج عن الحديث. ما أريد أن أستطرد، البرنامج واسع، لكن تستطيعون أن تنزلوا من البرنامج من الإنترنت مجانا وتستفيد أو تجرب البرنامج. في عندي كانت فقرة اللي هي فقرة البرامج الموجودة على الأجهزة الذكية، لكن أشوف الوقت غير كافي. باختصار ما في جديد، البرامج الكفية، الأجهزة الكفية هذه فيما يتعلق بالتخريج الإلكتروني ليس فيها جديد، إنما موسوعة الحديثية هذه اللي ظاهرة أمامكم اسمها الموسوعة الحديثية لموقع الدرر السنية، لهم تطبيق مثل ما هو على صفحة سطح المكتب على الانترنت، لهم تطبيق على الايفون وكذلك ايضا الاندرويد، يفيدون في التخريج نعم، لكن هم هدفهم جمع اقوال النقاد على الراوي على الحديث. تكتب مثلا افضل الحاجم ومحجوم، يقول لك كل من روى هذا الحديث واقوال النقاد فيه، عفوا اقوال النقاد في الحديث نفسه صحيح او ضعيف. أما برنامج متخصص في التخريج الإلكتروني ليس فيها البرنامج الشاملة، في الشاملة الموجودة على أجهزة كفية ليس فيها تخريج إلكتروني، إنما هي فقط عرض الكتب. فإذا التخريج الإلكتروني محتاجون نحن إلى اللابتوب، إلى جهاز الحاسب، لكي نستفيد من برامج موسوعة الحديث الشريف شركة حرف، اللي هو المكتبة الشاملة وما فيها من تخريج، جوامع الكلم وغير ذلك من البرامج. في الختام يعني ألاحظ فعلا أن الوقت أضيق من المادة التي نحتاجها، لكن يكفيني أن يكون هناك لفت انتباه إلى أن هذا العنوان التخريج الإلكتروني لا يغني عن مقرر أو علم التخريج. يجب أن تقرأ مقرر علم التخريج، تدرسه في الكتب، لا تحتاج أن تفهم يعني مشكلات المعجم الفارسي لفظ الحديث، وإذا كان معجم فارس متعب التعامل معه اتركه، لكن تعرف على مبادئ التخريج، ما المقصود بالتخريج، طرق التخريج، كتبه، كتب التخريج، ثم بعد ذلك انطلق بالبرامج حتى تجمع الطرق. البرامج تقف عند جمع الطرق والتشجير، تخدمك في التشجير، لكن صياغة التخريج ليس عندك برامج، الحكم ليس عندك برامج، إنما هي تقرب لك المعلومات فقط. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على الحديث لا، الجديد فيه، لا ما في برنامج جمع أقوال النقاد على الحديث نهائيا إلا البرامج الجديدة الآن بإذن الله تعالى. وإذا أقوال النقاد قبل بالبداية قلت لكم إذا أراد أن يقلد ويجمع أقوال النقاد ليس له إلا الموسوعة الحديثية اللي هي بالإنترنت، ليس لها تطبيق على الجهاز على سطح المكتب. الشواهد لم يخدم فيها من البرامج إلا جوامع الكلم بس. الشاملة تبحث عن الشواهد ليس من خلال يكون التخريج، لا، من خلال أنك في البحث، في شاشة البحث متون الحديث، تكتب عبارة الحديث فقط، فيخرج لك يعني أي صفحة من المصادر ذكر فيها هذا الحديث، سواء كان الصحابي هذا أو غيره، سواء كان في شرح الحديث أو في يعني ضمن إسناد أيا كان. عرفت كيف؟ هذه أردت أن تبحث عن الشواهد. هذا من هذا من برامج من كتب المكتبة الشام الرسمية هنا. نعم. لا النسخة الإصدار إذا حدثت الإصدار ينزل لك البرنامج. نكتفي بهذا القدر، بس لا تنسون إرسال شيء للإيميل. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.